حقوقهم، لكن لو فرضنا أنها خالفت والدها فهل اليمين في حد ذاته يكون طلاقا؟ أو هذه التفصيل يرجع إلى العلماء يسألهم، على والدها ليسأل العلماء إذا امتنعت ولم تعد الجامعة حاجة إلى العلماء إن كان طلق إن كان ظلم شيء. أما أقول لو أني أطلق هذا وعد، هذا وعيد لا يقل لا يقل شيء. قال إن لم تذهبي للجامعة سوف أطلق أمك، هذا ما بالوعيد لا يقع به شيء. أما إذا قال عليه الطلاق إن لم تخرجي إن لم تذهبي للجامعة، هذا هو فيه التفصيل. كان أراد بقول عليه الطلاق يعني حثها على الذهاب وتخويفها أن تذهب، ذلك فرق جميل. أما إن كان قال لك عن القصد وأن متى لم تخرج إلى الجامعة ولم تذهب فأمها طالب، فإنه يقع عليها طلقة واحدة أمها بذلك. إذا كان هذا الكلام صدر من أبيها، فإن لم تخرج إلى الجامعة تذهب إلى الجامعة وأمك طالب، فإنه يقع عليها طلقة بذلك. إذا لم تذهب على نيته على حسب نيته. أما إذا كان ما نوى إلا التخويف على تبادل وتذهب إلى الجامعة، فالتخويف لا يكون إلا يمينها الصحيح.